ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر لا تحرك به لسانك لتعجل به قرآنه فإذا قرأ

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى من مني يمنى ثم كان فخلق فسوى صدق الله العظيم.